على فكرة ما قلتليش كلام حلو النهاردة، ما تجيش بقى تطلب حاجة مني وعايز نعملها وردة. من مدة ما جبتليش يا حبيبي ان شاء الله وردة، بقيت تشوفني وما تقوليش يا حبيبتي ايه القمر. طبعاً